بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على نعمائك ولك الشكر على آلائك، وصلاتك وسلامك ربنا على أفضل خلقك وأشرف أنبيائك وناحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمتع به وبارك في عمره ونسأ في أجله. استأذنكم سماحة الوالد في بدء هذا اللقاء الكريم المبارك بآية من الذكر الحكيم يقرأها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد الماجد المحاضر في قسم السنة في كلية أصول الدين فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال عليه وأصحابه من اهتدى أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات فوائد عظيمة ومهمة مثل دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وصدق القرآن وأنه حق وأنه كلام الله. فإنه سبحانه أخبر عن غلبة الروم وأنهم سيغلبون أيضا، غلبوا وسيغلبون في بضع سنين. ووضحت ما أخبر كان في ذلك معجزة ودلالة على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يفرحون بنصر الروم لأن الروم أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المسلمين، لأن أهل الكتاب يؤمنون بالآخرة على ما عندهم في إيمانهم من الدخل والخلل، ولكن الوثنيون ولكن المسلمين أكثرهم لا يؤمن بذلك، وإنما يؤمن بذلك الأفراد منهم كزيد بن حمر بن أخيل وأفراد قليلين. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه العلي الرحيم، هو العزيز منيع الجناب لا يغالب ولا يقهر ولا يستطيع أحد أن يخالف أمره سوني. وهو الرحيم بعباده لينصر أولياءه وأهل طاعته استقاموا على أمر ينصرهم ويحميهم من كيد الأعداء ولو كفروا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله بفضله ويثبت أقدامكم. ثم يبين أن وعده لا يخلف فهو الواقع، أن وعده لا يخلف. فنصر أولياءه وأخذهم بوعده وخذل أعداءه وأجرى عليه أن حكم به قدرا سبحانه وتعالى، وذلك من الدلائل على قدرته العظيمة، وأنه كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فعله. ومبين حال الكفار وأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل معلومات ظاهرة من هذه، جميع ما يعلمون في الصناعة والطب وغير ذلك كله ظاهر من الحياة الدنيا، من تعمله عرفه منهم ومن غيره، من أخذ بالأسباب وجد ذلك، لكنهم إذا أخذ غافلون نعوذ بالله ما يرون، ليس لهم بها عناية وليس لهم بها إيمان، فلا يجب أهل الإيمان أن يتشبهوا بذلك بغيرهم من يؤمنوا بالآخرة وأن يغفلوا عنها مع الأخذ بأسباب الرقي وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، يعني يجمع بين الأمرين كما قال تعالى وأعدوا لهم صراطا مستقيما. يا أيها الذين يغفلوا حذركم، فعلى أهل الإيمان أن يغفلوا من أسباب العزة والقوة والمنعة، وأن يغفلوا عن الآخرة فلا عليهم أن يعدوا لها عدته خلافا للكراء. ولهذا قال سبحانه يعلمون ظاهرا من هذه القران وهم ان اخذوا عنه، ثم نعى عليهم عدم التفكير في خلقهم وايجادهم، وان الله خلق السنبر وخلقهم والحكمه البالغ، فالواجب على العاقل يفكر وينظر من الذي خلقه، من الذي خلقه واعطاه السمع والبصر والعقل والادوات التي ينتفع بها، خلق له ما ينفعه ويقيم أوله من المآكل والمشارب وغير ذلك، هو خلق العلمين لو خلق. فالواجب الخضوع لهذا الخالق وطاعة أوامره وترك نواهيه ووقوف عند سنة حدوده، وخلقها بحكمته العظيمة وقدرته العظيمة، ولها أجل مسمى سوف تنتهي إليه. وأخبر أن كثيرا منهم بلقاء ربهم كافرون، هناك كثير بآيات أخرى أخبر الأكثر كله غافلون، ومن أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن كنتم هناك عنها من هو ضل سبيلا. فلا يليق بأهل الإيمان أن يتشبهوا بهم، يجب أن يحذروا وأن يفكروا وأن يعدوا لعدوهم العدة وأن يؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها، هكذا يجب عليهم كما أنزل الله في بلادك أو زاروا في بلادك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والوفيق والفقه في الدين، كما نسأله سبحانه لجميع المسلمين التوفيق لما نرضيه والفقه في دينه والسلامة من مكائد أعدائه، كما نسأله سبحانه يوفق جميع ولاة المسلمين للاستقامة على الحق والفقه في الدين وحفظ شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والحذر مما يخالفها. انه جواد انه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اسال الله ان يجل جلاله وتقدست اسماؤه ونجيكم عنا خير ما جزى عباده الصالحين، وان يرفع درجاتكم ويضعف حسناتكم ويكفر سيئاتكم، وتولاكم بما تولى به الصالحين من عباده، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سماحة والدنا بين يديك أبناؤك من المدرسين والمحاضرين والمعيدين قسم السنة بكلية أصول الدين، وقد ابتهجوا بهذا اللقاء وفرحوا به كثيرا، هذا اللقاء الذي يجمعهم إلى سماحتكم ويلاقيهم بالمسيرة العلمية والدعوية الطويلة، فنسأل الله أن يباركها وقد أمضيتموها وقطعتموها، وأن يثيبكم على ذلك خير الجزاء. اللهم باهم. وهناك أسئلة طرحها الإخوة من أبنائكم ويحبون عرضها عليكم، وقليل من هذه الأسئلة عام، وكثير منها في تخصصهم في علم الحديث، فإن أذنتم سماحتكم أن نطرح عليكم هذه الأسئلة نبدأ بأسئلة عامة. السؤال الأول سؤال لسماحة الوالد عن طريقتكم في أخذ العلم على المشايخ ومنهجكم في تلقي العلم ووصيتكم لأبنائكم طلبة العلم وخصوصا طلبة قسم السنة والمدرسين فيها. العقد الخامس من القرن الرابع عشر وقرن والعقد السادس، وكان صديق ذاك الوقت والله سلم له الموجب عام بالمجاهد للقران من المعتن للقران بفضل القران الكريم ترك حديث هذا الاختيار، ومع ذلك تبدا بالدراسه في كتب العقيده كنت احفظ كما في الحديث قبل الظهور، وكنت اعتني به بعد الظهور يعني حمى من التخلف ولا شرط الجلاله في رمضان عام شبه خمسه واربعين في رمضان صلاه التراويح وقيام، وكنت من وانا وعارف كل الملايين يعتني بذات الاصول كتاب التوحيد كشف الشبهات والعقيده الاصليه كل نفسها به العلماء كيف يشركون ابراهيم، ودرست بعضها على شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ بن الضحى، ودرست بعض هذا الحسن كتاب المسجد بن عبد القيس وعبد الحسن بن عبد الحسين بن حسين بن محمد وعلى المنزل بن حسن بن محمد، وكان شيخ العقاب الرياض في قراءة ذلك قبل أن أشياء كلهم أمر ما قرأت عليه لأنه زار زار بيتي في المسجد وقال له في محمد الله المنزل في المخلص ثم قرأ عليه هذا الظهر وقال في ذات الأصول التوحيد في الشبهات وعلى الله أظن قرأت عليه في أول زاد المستقيم قبل قرأ في معرفه وقد العقيدة في الأرض الدنيا والحمد في الحكيم في الأرض العين، وقرأت على شيخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الشيخ محمد كان ينصر لك الله في رياض أيضا قرأت عليه منذ في بيته رحمه الله في كتب العقيدة، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن عجوز كان يجلس في جامع كمية المسكة معروف قرأت عليه مدة منها طويلة ومنها هذا باب التوحيد عام 47، وكان قد ضعف رحمه الله شعر السن صوته كان ضعيف بدون ما ترك تكمل، ولازم الشعر بن ابراهيم رحمه الله في مسجد في البيت ولازم حتى انتقلت الى الخارج للقضاء لازمته في جميع الاوقات صبحا وضحا وظهرا وعصرا ومغربا كان الظهور في خمسه صبح الفجر والزاد والظهور والخميس، ثم ينتقل الى بيته في كان او شيء قليل في الملابس ثم يجلس الى الصلاه الضحى قبل الظهر القليل ثم اختصارات مطوله ثم بعد صلاه الظهر يجلس في المسجد في مطولات وبعض الاختصارات ثم بعد العصر ثم بعد الظهر في الفرائض ثم اهل الله رحمه الله واسعه، وقرات ايضا على الشيخ حمد بن فارس في قصيده الناس في النحو الخاصة في الدوام الخاصة سنة 44 وأربعة 45 قبل أن يموت رحمه الله سنة 45 غير المنية فقط، وقرأت على الشيخ سعد القاسم أكثر من حياة 55 وجدت هناك في الاحتفال هناك بالألم الكبير قرأت عليهم دكان القرآن في الدوام الخاصة رحمه الله بمكة سنة 55 بعد رمضان قبل الحج، هؤلاء هم شيوخي وأفضلهم عندي وأعلمهم ولملازمتهم إلى أن انتقلت إلى الخليفة وبعد رضي الله عنه الخليفة العارف هو الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان من أعلم الناس في زمانه من أحسنهم تعليما وتفقيهم فإذا يتم الطالب وإلقاء الأسئلة وحسن على السبعة ما عند الطالب وبيان الجواب والتنبيه إلى الخطأ وقال الحافظ رحمه الله قوله في التعليم وكان حريصا على إفهام الطالب وتعليمه في كلام الناس إذا حاد عن الطريق الصحيح وجزاه الله خيرا رحمه الله. اختفى الشافعي هذا هو الكبير علينا أحمد الله عليه وهي لا يتنعظيمة بالطالب لا يتنعظيمة تقوله وتقوله في جميع الأوقات رحمه الله أصلح الله وطير الله فرمه لا الله لا أعلم لا أعلم وأبعى عيناي قبل ذهب البصر ولا أوقع في قلبي فانظر أحسن من تعليمه وأكثر في خصف رحمة الله لفقد مكسر في حديث الشيخ من المعهد ورجع الشيخ صالح بعد الشيخ ابن الحديث هنا قرا انه اذكر ولا في قراءه فيه لان المسيره الاذهب ولها يعني تاثير كبير والهدايه قراءه يعني الشيخ ابن ابراهيم قرات عليه من بين الحديث والظلام وهو المستقرع والالفاظ وفي الفكر والورقات اللي قرانا عليه رحمه الله رحمه الله هذا اللي اذكر عن التطبيق والعن ام حضرات بشرف الاسلام الكبير العن ام حضرات كذلك كتاب التطبيق فيها قرانا عليه رحمه الله اما تدوريها وهي نادي اشك اللي قراته عليه رحمه الله أما التوجيه فأنا أنصح إخواني السنة داخل الأزياء من كتب العقيدة وكتب الحديث وكتب المعارض والعمد حفظ الجميع سواء كانوا في الدراسة الثانوية أو في الجامعية يحفظون هذه فطولا بعد التخرج يعتنون بحفظها وأن تبقى من عضلاته وعنده في الحديث وكتب المعارض والألفية ونخبة أو غيرها من كتب المصطلح حتى تبقى لديهم في حفظه ويرجعون اليها عند الحاجة ويلفون في ذلك قرأ أن قطر مع شيخ الإسلام إبراهيم قطر النجا أيضا ومنح قرائه عليه أيضا ومنح قطر النجا والعدوان كلها قرأ في الإسلام إبراهيم رحمه الله أما الشيخ النجا فهو مليء في قلبه رحمه الله فأنا أوصي من أبا جهام وسيأتون بفك العقيدة حفظا ومراجعة لها تبين تشهدها العقيدة الرسمية ثلاث أصول في الكتب ينبغي للصغير أن يعتني بها والكبير يعتني بها ويخرج من أعمالها هذه ثلاث أصول أمرها عظيم على سؤالها ثم الفائدة العظيمة والشرح واضح لأصول الثلاثة وما يتعلق بالأمور الآخر من أجل الآخر فهذا جل مفيد ثم أضاف إليها رحمه الله في الصلاة والقراءة الأربع كلها مفيدة هذا الشيخ ظاهر يقول انه جمعيه لمراجعه كتب الحديث كتب اهل العلم ويستفيد منها تحقيق المسائل الخلافيه ومعرفه الضرور وفي مدى المسلمين من دعاه الى الله يعتني بالمراجعه لا يرفض ولا يرفق بحفظه والذي يكون دائما مراجعه فان حذر حتى يكون عنده يقين بما يعتقد في اي مساله في العقيده او في الفقه او في اي او في المصطلح او في النحو يعتني بالمراجعه حتى لا يبقى عنده شك في مساله من المسائل التي يتحدثونها او يدرسها الطلبه يعتني بالمراجعه والتحذير هذا جربناه ولا بد منه والمسائل ليس كثيرا لا طال المسائل ليس لكن مع المراجعه مراجعه الكتب ويكون تحذير الدروس وان يكون كثيرا مراجعه المكتبه وتكون المسائل التي فيها الخلاف ومسائل تامه العلوه يعتني بادبيتها كما العلم فيها ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم سميه ابن القيم رحمه الله صاحب الفروع على الاشهر المفلح اعتاد هذه المسائل ليطمئن بما يجحر بقول الذي يوجهه النبي يكون على بصيره في ذلك واذا عثر على الشك فمفاجئ بالمراجعه حتى يزول الشك يراجع الكتب التي فيها الادله الشرعيه ويضع طلب العلماء حتى يزول الشك نسأل الله أن يجعل التوفيق وأهم شيء صحيح ذلك إخلاص الله ويكون قصده ما يتمسك خلاصه وأن يؤدي ما عليه من حقوق ولا يدخل الناس الدعوة يكون مخلصا لله وفيه يجبر أهل الآخرة يريد براءة ذمته ويعذر أن يلحق بمريضه ويكون معذرا عن الله على وجه الأمر لله الاجتهاد والتحري للحق والعناية بالأدوية وعدم الثقة بالنفس حتى يطمئن حتى يسهل الشكوك فإذا اعتنى بالأذنان فاطمئن فهو يتحلى ما رشد من درسه إلا من درسه والدعوة إلى الله وفي المذاكرة مع إخوانه العلماء والمدرسين وكلما عرض شك فأدرى بالمراجعة لكتب العلم والاستعانة بما فيه من الخير حتى يسهل الشك وإن بأن تكون أوقات محفوظة ليله نهار محفوظ إما في القراءة وإما في المذاكرة وإما في عباده وربه عز وجل وإما في إنسان عافه في محله في أهله وإما في أهله وأولاده وفي عين العشاء نسأل الله جميع التوفيق. قال يقول في هذه الشباب الرسل الواني إلى المضايقات في عدد من البلاد ما هو واجب المسلمين عموما وطلبة العلم خصوصا تجاه إخوانه؟ الواجب الصبر والاحتساب ولا سيما اهل العلم الصبر والاحتساب والبلاغ عن الله حتى الطاعه حتى الله ما استطعت صبر الرسل هم الساده هم القدوه صبروا بفضل من قتل ومن ذري وسلم هم العلماء وطلب العلم هم القدوه هم الاسوه فلا بد من الصبر في تبيان رساله الله والحكمه والوسائل المناسبه في كل وقت مثل ما كان بحسب ولا يدع ولا تمنعه ما يقع ما تمنعه من الاشياء التي قد تقع من ابلاغ رساله الله ولا تمنعه ايضا من العنايه بكمال دراسه العلم والتعلم والحرص على ما يلتحق بدليله والرسول من مصلحه اخوانه جميعا بل من استطاع في اخوانه القريبين والبعيدين تعليم توجيه ومساعده بالمال وبغير المال حتى تطاقه الانسان في كل مكان في اقصى الدنيا وفي ادناها أتبقى لك كل ساعة حتى من يستطيع يشاهد التعلم والتعليم ومن يستطيع إنفاق المال ومن يستطيع إنفاق السلاح من ينجح في الجهاد ومن يستطيع النصيحة فقط كل ما يهتم فقط فاتقوا الله ما استطعت ولا ينبغي الوزع ولا ينبغي اليأس أبدا اليأس بعيد ولا تيأس من روح الله وواجب الصبر لأن الله يقول جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين فمدح المؤمنين فقال والصابرين في الباساء والضراء وفي الناس لا يحول المهي في الباساء والضراء وفي الناس الباساء في حال الفقر والضراء حال الامراض والجراحات واسباب وفي الباس لا يحق اصبر في هذا كله بل اسر من باب اول ثم امر اخر وهو مهم جدا ومسيره من كلامه ودعوته ومساعداته كلها على المسيره من العلم نعم مفروض حتى يضع نفسه في موضعه. من عرفنا بعض الأسئلة في موضوع مصطلح الحديث أو بعض الأسئلة الحديثية، فأهم يقول: ما رأي سماحتكم فيما ذكره ابن حبان مجرد ذكر في كتاب الثقات ممن تقادم زمنه عن عصره ولم يوثقه غيره، هل يقبل وهل ترتفع به جهالة الحال أم لا؟ وهل عندنا التوثيق الفعلي منه بأن أخذ له في صحيحه مع مجرد الذكر السابق يجعله ابن جهة التصريح بتوثيقه؟ لا شك أن ذكره في الثقات في واحد الصحيح توثيق له، لكن المعلوم أنه يتساهل التوثيق كثيرا، فإذا لم يضعه غيره فأمره مثل ما قال المؤلف مثل ما قال حافظ التقنين مثل ما مقبول، يعني من توقيت التوثيق رحمه الله ضعيف، فهو يقول له المقبول الذي إذا ساده غيره فأرتفع إلى درجة الحسن، وهو معروف أنه يتساهل في التقنين. المقبول الذي حافظ هو الذي لم يوثق من توثيق ابن عبد المعروف لم يجرح لم يجرح ولكن وثقه بعض الأئمة مثل ابن حبان وأشباهه. أما إذا كان ما وثق أحد يسمى مشهور أو مشهور الحال. أما إذا جرح فجعله مقدم على التأديب، جرح مثل ما قال الحافظ وجعله مقدم على التأديب وصدر من عارف لأسبابه وأهل ذلك ورأي صلاحتكم في تعارض الوصي والإرسال، ومتى يرجح أحدهما على الآخر، ومتى يحكم لكل منهما بالقبول، وهل الحكم كذلك إذا تعارض الرسم والوصي؟ الحكم الوصي مقدم على الإرسال لكن بثقة، ممكن الرافع مقدم على الوقت القاعدة الموت الثقة مقبولة، فمن يفهم أنه ثقة مقدم ومن يرفع أنه ثقة مقدم على من أوصل وعلى من وقع لا شك. أما إذا كان الرأس ضعيف والرأس ضعيف لا ينجح على الثقة في وقفه وفي إرساله، هذا ما فعل به أنه الحافظ النخبة وجوابة طرفيهما لا يحسن الصحيح، طرفيه مقبولة ما لم تقع من ذلك إلا المقرفة ما لم تقع منافية، يقول نقل ذلك فيفوز بأرجح في الرجل من الهم ومقابله الشيء يتخالف. نعم. ما رأيكم في الراوي إذا قال فيه الحافظ حدوق رهن وله أوهام، هل يحسن حديثه؟ نعم لا لكن من الثقة وفي الشهر التقريب أثرت على أشياء لا تعلمت عليها قد يقول له أن الثقة صدوق ويشهد وثقة، لأن الثقة فإنه لا يتحن قد يكشف في مصاري خالد لأن قد وهم لا يضر أي ثقة ما له حتى شعبة قد وهم وهم الأشياء لا يضر في إثارة المعروف من عدالة من هم لا يضر وهم الأشياء قد أصل عدم الوهم. هل يقدم الجرح على مطلق التوثيق وإن كان المتشدد؟ الجرح مقدم على التأديب يعتبر من أهله، صدر الجرح من أهل الله في الأئمة المعروفين ومن الأسباب هو مقدم على التوثيق، أما إذا كنا في التوثيق فإنه مقدم مطلق لكن مو في التوثيق، لكن إذا كان في التوثيق مثل ذكر الإمام وأشباهه والحاكم صحيح الجرح مقدم على كل حال، فإذا قال مثلا ابن معين إنه ضعيف انه يعني اختلط انه مثلا خشوه الاخطاء مقدم على توفيق بن حنبل والحاكم رحمه الله. هل هناك فرق بين ذكر ابن حبان بالراوي في الثقات فقط وذكره له مع التصريح بانه مستقيم الحديث؟ كان صرح الحديث اعظم منه ومثل اذا كان في الثقات او احسن هذا صرح اذا كان في الثقات او في كل شيء ولم يصرح في اي مكان يقول مثل كان في الثقات مثل غيره من البخاري والمسلم تصرح بالتوثيق صار مثل الثقات يخرج عنه. هل ترتقي رواية الضعيف المعتبر به إذا جاء تابع له ثقة من رجال الصحيح الشاهد لمتنه كذلك إلى الحسن لغيره فقط أن ترتقي إلى الصحيح نظرا لثبوت متنه؟ إذا اختلف في الراوي اختلافا بينا فما الطرق التي يسلكها الباحث في ترجيح الأقوال؟ تنظر في المتقين والمعلمين إذا رحلوا مفسرا مفسر إن كان الباحث مؤمنا فالقول قد موثق إذا كان أهل التوفيق وإن كان الباحث مفسر لأنه مختلف أو لأنها مثلا كثر الخطأ الغلط مفسر مقدم على التوفيق عند الاختلاف ولا سيما اذا كان هو طائر بتغليظه وتضعيفه فالناس لا يكون فيها شيء فيه هذا مطلق لكن قد يقع مسائل بالتجربه كثيره تقع يجعلها واحد ولكن منهم الائمه واستغروه وبينوا شطره وعدالته هو الشيء من تقييم الجرح هذا ولا كان في السؤال لان من عيوب قد يشدد من مسائل قد يشدد ومر احمد البخاري واستشهد معه اخرون يعني صعب تقنيه على الجرح ولكن مقتضى كلام هناك لا تقول له قدم لانه مقدم لان عرف شيء ما عرفه الاخرون المريح عرف شيء ما يعرفه من التقن ومن عرف حجه على من يعرفه هل هو شيء تقنيه مباح اذا بين اسبابه ثقه وايمان ولكن مثل ما اقول انا في كيانه ان يوجد جماعة إذا كان طالع التهميم وتهميم التهميم يجب أن يوثقهم الأكثرون ثم يجب أن يجرح من العيون من المسائل أنا في نفسي هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه لشدة المسائل والمعين وشعب بعض الأحيان فإذا كان أكثرهم موثقون ولم يعي أيضا أن يظهر القضاء شيء غالب في روايات تخالف الثقات فتوثيق الأكثر إلا أرجح نفس المؤمن أرجح في النفس أقرب إلى العدالة من جرح انفراد واحد او اثنان مثل عليه شواهد تدل على صحته ولكن اذا اعتبرتها وجدتها من شواهد الثقه لا شيء عنهم. ما راي سماحتكم في حديث ابي سفيان في مسلم بزوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم ام حبيبه رضي الله عنها؟ هو غلط بعض الرواد بنت حبيب ان شاء الله عزه ظن انها تزوج مع اختها ظن انها من اختها ولكن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يوم جاء لابن سفيان واخت الفتنه جاء يبي توثيق العقد هي موجوده في الدنيا عليه الصلاه والسلام حتى هذا الله كان مدرس. هل قولهم صدوق له اوهام بقولهم صدوق يهم او صدوق يخطئ متساويان في درجه الوهم؟ نعم والله متعارف لا يضر. ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه السلمي ان تفرد الثقه بالحديث مع عدم المخالفه لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين الا اذا كان هذا الثقه كبيرا واسعا روايه كثير الحديث كالزهري. ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه الى الترمذي ان تفرد الثقه بالحديث مع عدم المخالفه لغيره لا يقبل عند جمهور المتقدمين الا اذا كان هذا الثقه كبيرا واسعا الروايه كثير الحديث كالزهري فما رايكم في ذلك وما الفرق بين قوله يكتب حديثه للنظر وبين قوله يكتب حديث الاعتبار؟ يلا انا ما قصدت لكن انا بقول انا ولا ادري في حقه حتى ان تثبته ولان ظهر ان الثقه متى علم الثقه والعلماء ان حديثه مقبول مطلقا فقط الصلاه لان قال ان جاءكم فاسق من المهل مو فاسق اذا عجب فيجب قبوله انما يتوقف الفاسق ومجهول اما الانسان عرف حتى عدالته حتى يقوى في السلام الناس يحبون الناس برؤيته هو واحد كيف ما يقبل السلام من رضي الله لكن نرى وان كان ثقه من رضي الله لكن اخشى انه وهي فان كان اصاب فالقول من قال هو من رضي الله كلف الجمهور هو اولى على كل حال لان ادنى المعاد على اصل الثقه او الخبر وانما يتوقع في الفاسق والمجهول اما هذا ثقه معروف نقبله في صوم المسلمين نقبله في اشياء كثيره في الاذان نقبله في اشياء كثيره كيف نقبله في الجرايه إلا إذا وجد من غير ذلك الوهم يعني لا تقرا على خالفه غيره من منظر ترجيح ظن العلم لا يوجد ما يخالفه وهو ثقه فلا شك ولا اريد ان يستقبل وهو القاعده المعروفه ان يكره لانه مصطلح يواجه الله ثقه مقبول حتى الزياده اذا خالف الناس الزياده لما ان الكلام خالفهم لكن زاد عليهم وهو ثقه تقبل هذا كيف عدم المفرد فلا خالف حقه هل يا مكه ان الله انه يدعونا في عزتنا لا وإنا يكذب إلا قليلا لأن بعض الناس لا يكذب في النفس عجل لكن لم يكن في الوعد لكن في الوعد متى يحكم الحديث بالشذوذ؟ إذا كان جدا ثم الله عز وجل لأنه لا يعفى عن طريق الشذوذ على الأرض لم يكذب في الإنسان رب العرش الله ورده من قال في الوعد ولا رجع أنا أقول لكن هو الأرض ثابتة وإن خرجت أهل الدنيا كلها متى يحكم الحديث بالشذوذ او انه من زياده الثقه وما القاعده العامه في ذلك وكيف يؤول ما ورد في الصحيح ما خالف فيه المقبول منه افضل منه ومنها عن كذا يجي واحد يقولهم يقول هي في الامر لها ثم هي امر يعكس خالفهم فطرق الاسئله اني اوثق مقدم بها مثلا مثل روايه نظر ان رسولها عن صوم السبت فنحن نفترض عليكم وقد خالفه الائمه في الثقات يجيبوا بها صوم السبت مع الجمعه ويصام مع الاحد فعرفوا ان حديث المسلمين عن صوم السبت لا يفر حديث شاذ مخالف الحديث الصحيح مع اضطرابه فهو شاذ مثل مضطرب الشذوذ المقصود انه اذا خالف الله ثقه منه فلا شك في قول الثقه المقدم الشيخ الاحمر ومقابله الشاذ اما اذا خالف زاد عليهم لكن نفره من زياده الثقه روى زياد وعمر عند رسول الله عن كذا وزياد قد نفر منها عن كذا وعن كذا ايضا مثل حديث رأي صلاحتكم في قول المعلم بأن العجلي يتساوى مع ابن حبان في التساهل من حيث التوفيق، وهل سبق المعلم بهذا القول أحد؟ هو من اعتباري به سؤال تبعين أهلنا أن العجلي أجود من الحبان أجود التحلم فسمع ظهري من السبع ما يقع في التهليم بسبب التهليم، ولكن مثل مثل المعين وهم مثل الفاعي وهم مثل البخاري وهم مثل، لكن لا بأس به حسب ما قرأ في كتابه حسب ما سمع العلم، والرحمة الله أعلم ولا قول الله أعلم فوق سبيل المال في التوفيق. ويقول ما هي أولى كتب السنة وموضوعاتها بسماية الباحثين والمختصين في هذا المجال؟ نأمل توجيهكم لذلك أحسن الله إليه. المعروف أولها صحيحة لا شك صحيحة بفضل العناية وكثرة المطالعة والقراءة، ثم السنة الأربعة أقول لهم السنية والأشياء المناجة والعافية للمجاهدين والصابرين والرشد جيد والمطلعة من حالهم والقبائل والمطلعة الدين إلى هذه الحالة الثانية كذلك بعد معرفة المرجمة ومن الهجران والحاشم والبياضي ومثلها في السنة توسر، لكن هي هاي كنت لكن أهم ناسك ثم الزعيمي ومثل الأحمد هذا ما يبقى أهم شيء، ثم بعد ذلك والطمائك ومن الهجران والحاشم والحاكم والبياضي الحمد لله أجزاء أخرى والشعر هاي كنت غير مهم، لكن غالب من الحاجات المسؤولة التي يحتاجها العباد موجودة في الكتب الستة ومسلم والداري نعم. سلم أن نستدل بالحديث الضعيف في الفضائل والذي ترجح يسمعه هو خلاف الجمهور لا بأس، لكن لم يزل من روي عن النبي من خان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزل خلاف الترغيب والترهيب، فمسلم الجماعة فقام من الحاجة إلى هذا وأن يكفي الحاجة الصحيحة وقول قوي مثل أحسن تكفي في الترغيب والترهيب فما لا تكفي الأحكام، يعني عامة لا يفهمون أي صدقون كما فات على هذا الشيء لا يفهمون الاحتياط كما قال جماعة في أهل العلم الاحتياط المقتصر على الحاجة الصحيحة حتى في الترغيب والترهيب، يقول الحافظ العراقي وإن فهم مثل الجواه الأولى يشك فيه ما في اسمه الجنة فاكر يسميه في أمه يجزني بنظم صحة قال فعلني ثم قال صحا فهو الوضع الجمل يعرف من الوضع من رأوا لأنه الحكم ولا عقائد أن يعني المحزون مرجو الحج حلوا بها في رجل عقائد ولكن ولكن هذا التشكيل أولى لأن العالم لا يفهمون ولا يجزون شيء، وفي قال الرسول بشيء مثل صحيح والطهير يجزون لقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل كان يقول عن الرسول يروى ولا يفهم العقول ولا يروى، فإذا فصل الواعظ وأن يعتني بالأحاديث الصحيحة ويحفظها لما عنده في كراسات عند عز بعض الترجمة يعتني هذا فرض الله وأحفظ للمؤمن حتى في الطريق والطريق، يعني يقول من قال أنه حتى في الطريق ومن طول مجمد وخشيطة لصيام جناب الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة العامة. أن يقول حين يكفي الإمام في المستفيد في السلام فمتى يقضي المسبوق ما شافه، وهل يفصل بين أن يكون المأمور أدرك الموضع الذي سهى فيه الإمام أم لا؟ إذا سلم عليه الإمام في المستفيد يكون مسلم لا يقضي بس يفهم بعد الإسلام صلى الله عليه وسلم يفهم سلم عنه يعني الإمام لا يقضي سلم يفهم سلم عنه لا لكن سلم عنه لا يكفي وعمر من الصور فصل لكن من فصل قام من الغيب هو سجد لا يعود حمل ايش بسهل، من هو الذي بوض لفراش المسجد؟ هل هو الناوي على وجه القطع؟ المشهور اسلم مسلمين على اسلم مسلم نوري لكن ممكن من سبقه ممكن من سبقه غيره على الضوئيات ممكن كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كيف علمه كي

ويجعل الثوب التي يحيى التاريخ تبلغ معاشا في الروح التي تقي فيها. نرى بعض المعاصرين اذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا يجسمه بجهالته، فلا ترون ان الصواب في هذا هو التوقف فيه بعد تجهيزه؟ فعل هذه التفصيل كان طبعا اذا فاكثر من نصف سبب مجهول الحال سبب السور اذا وجد ان يثقه الواحد يعتمد يفعل عليه بعزمه الشعب، اما من لم يعلم الواحد ولم يثق هذا قاصد من كل عين يقول حافظ النخبه في سمية انفرد وحده ما جود عليه ورث معنى فصائل من الموثق هو وجه الحال وهو المسلم، فلا بد من التفريق. لكن واحد فقط لا شيء لا سمح له لا يوثق، صار واحد موثق او لا طيب مثل ما يجي في التابعين غير واحد موثق وروى عنه الصحيحين. الحكم بتكسير تارك الصلاة ألا يلزم عليه لماذا خص بالصلاة؟ وهل يعني ذلك أن تارك الصوم والزكاة والحج له حكم آخر؟ تارك الصلاة خصوصية يعني عمل الإسلام أعظم من بقية الأركان ما عدا الشهادتين. الزكاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد ما يعذب في موقف قال هم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، لا حفظ عليهم الكتب. من أنا قد يدخل الجنة هو تعرف الزكاة. الصيام دون ذلك والحج دون ذلك. أما الصلاة في العشاء العظيم قال فيها النبي إنه كافر. إلى الرجل بينه شرط الصلاة قال فيها الفقراء الناس يأكلون شرطا قبل أن يكونوا مصلين خرجوا عن أهل النار أنهم بينوا أن من أسباب دخول النار من عدم الصلاة. قال فيها صلى الله عليه وسلم أهل الذي أهل الإيمان من صلاة الله قد كفر. قال رأس الأمر شيئا مع ربه الصلاة. قال في العلم الذين يقاتلون ما قاموا في الصلاة لما سألوه قال إن أدروا كفرا بواحد. وقال في الرسول الآخر ما قاموا في الصلاة طلعوا فتحا كفر واحد نسأل الله العافية. فيها شأن غير شأن الأركان الأخرى. نعم هذا يسمى الزكاة يقاتلون لكن لا يكفرون إلا إذا جحدوها قاتل الجمهور كفروا كما فعل الصديق والصحابة يعني بلعه من الرقص والعرج بل على إنكارها هو في كفوره هل هذا المفرق بينهم. أما إذا منعه ولم يجحد هل تخلى من أخر وشرط ما هو أعقب أيضا من في الجهد. إذا منع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق هو في منع القاتل صار عهد الصديق هم مرتدون أيضا مرتدون من القاتل عليها. إذا التعبير عن العلم لأن أبي بكر قاتل منع الزكاة لأنه قاتل هذا الأمر أما من منعه ولم يقاتل ما قاتل هذا الصديق ومن منع الحجاء قاتل دونها هو اللي قاتل الصديق مع أصحاب شيئا. المقصود انهم مرتدون منعوا بين الامرين منعوا القاتل فان القتال في معنى الجحد وانكار الوجوب. لكن قوله لو منعوني عقابا هذا يعني منعوه يعني بقوه منعوه بقوه وقتال ما في منع الا بقوه ومن توقف يستطيع الصديق ويمهلها ولا يحتاج المعنى لا يكفر به الا اذا جحد وفوق القاتل كما فعل الصديق والصحابه قل لهم لا يرضى الا اخي وخير فرق وما لا زال فوق ان يكون فله صحيح. وحديث الشفاعه الصريح في الصحيحين ثم رسول الله من يجده من النار ثم يعذب بالذهب والفضه يعذب بالعز والبقر والغنم ثم رسول الله من الجنه ومن النار وقال يدخل النار وخلى الجنة لكن لا شك فيه ما بالتعليم الله بالتعليم حفظكم الله. بعض الكثير من النساء قد اشتكينا زوجهن ان زوجها لا يصلي يعني تستخدم من قبل بعض الشيوخ لأنه كافر وأن عليها أن تطلب الطلاق أو الفسخ. أما الجهول وأنها غير كافر إذا لم يجحد الوجود. الحكم عليه حضرته الله عينا لأنه كافر. يعني كفر في الشرع، ترك الشرع، ما صح ما قال. فقال روح إلى أهل الحين صح ما قلت. لو كان متأولا. لا لا التوبة ما أشرت تأويلا. التوبة ما أشرتها. التوبة يشوف فقرة وسنة على الله. لا أصل له. التأويل ما ينفع فيها. لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر؟ من حافظ عليهم كان له عند الله عهد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله عهد، فغفر له. فمحفوظ هم محفوظ بها محفوظ لك منها نقص ما تابع نقص منها شيء هم لم يعتدوها لا هم ما نقص منها شيء يعني مثل حصل الشعب في عند الغالب مثل ما في حين ان الصلوات لا يكون من يهض وتطور الصدقه ثم يهض الزكاه لان غدا عن نقص من الاسلام ما تروح هو تفسير صريح خير الغدا مو صريح المقام لو صح انه انتقاص وش تعرف ما في الدين كذا فيها انا ما قراتها يعني اسم لها على شهر العمل انا ما قراتها وجاني من يابها طفلا انا ما قراتها شهر العمل والعمل يعني الظهر وسجل غيرها وطيعها أو لعدوه على عدوه أو صديقة أكون كون باقي ومن يستحل أكون حكم يستحل على فرقش أكون كافر يستحل أو كافر لكن لو تحكم بالرشوة لا يكون كافر كون باقي تقول كون باقي كون باقي من عباس وجاهز وغيره هل وفعلها وفعلها مستحيل لها يكفر وأما فعلها لتأويل الأمر ويقومه لكذا ولكذا يكون كفر ولكن وفي الأول يجب على المسلم قتاله إذا كان عنده قوة حتى يصفي وغير من الله بالزكاة أو غيره أي مسلم يقاتل حتى يصفي يعني ما قال أجره بدل قتل أجره وضع بكائر وضع مواجه فالأصل عدم الكفر حتى يستحل يكون عاصي واتت بيوم يستحق العقاب ومن يترك يستحق. هل في قلبه ما ندري عنه؟ هذا هو الذي يدعي ذلك. يدعي عنه يستحق. إذا أبى أحد الزنا جلد الخرفين. فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر؟ لا شك أنه ومن لم يحكم بما انزل الله تعالى تعلق الحكم بتعلق الله ينصح لنا على هذا القيد هذا من وين جاء؟ من أجل الصفات عليه اللي دارس على المعاصي أخو صحيح إذا لم يستحيل ما صار كافر. فأسوء الله أنا مكافر هذا إذا كان مستحيل له فلا يقرر عن أهل المهم العاشد أو عن الهدوء يهونه المقصود أنهم يعثون على المستحيل أو أن يرى بعد ما فوق الاستحيل يرى الله جميع كله هم إذا كان حكم بغير أن الله نسي الهوى فيكون عاصي مثل من زنى بهوى لا الاستحلال حق الله بالجهل الهوى قتل من الهوى يكون عاصي أما إذا قتل المستحيل عصى الله بالجهل المستحيل الذي يعطيهما شيء مستحيل وبهذا نفهم على الخوارج أنه يكون بين الخوارج يكون بين الخوارج في العلم متسع ولا يوقع له وقع في الخوارج الله ومن يشبه الخوارج هذا مثل أقاس هذه يعني مثل أقاس يكون مشكلة عند كثير من الإخوان فلا بأس لو أعني أصلي بعض هو مثل تكفير العاصي فارس الكبيرة فاعل الكبيرة هذا ليس موضوع خلاف لا هو مثل مشكلة الخوارج في علة الخوارج مثل أقاس هذه تركوا مقيدات وخلوا مطلقة وكفروا الناس قال فيه النبي يرقوا من الإسلام ثم لا يعود بهذا الثاني والثالث ما هي قطة الخوارج لكن هذا السنة يكون على أن هؤلاء عصاة ما لم ما لم إنما هم يرون أنه لا فرق بين من يفعل المعصية سنحكم بأنه مسلم فاسق وناقص الإيمان وبين من يجعل المعصية قانون ملزم للناس لأنه يقول لا يتصور من كونه جعل يعني أبعد الشريعة مثلا أبقاها وجعل بدلها قانون ملزم ولو قال أنه لا يستحل لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشد قاعدة قاعدة لازم الحكم ليس بحكم لازم الحكم ليس بحكم قد يقال في الذي حكم لهواه أو على قريبه أنه مستحيل يجوز ذلك ليس يسهل ما هو من الحكم فلفوها بينه وبين الله أما العباد يعبدونه من الناس يجب على دين المسلمين تفهم المسلمة قضية تستطيع أن تقاتل هذا ليس بحكم من الله تقاتل وتم مفردين إلى ذلك مثل ما يقاتل من الانتفاخ إذا دافع عنه وقاتل يقاتل قتال مفردين لأن دفاعه عن حكم غير منزل الله مثل دفاع عن الزكاة وعن عدد إخوان الزكاة بل أكبر وأعظم يكون كافر فالله من شيء سعيد رحمه الله في هذه الطائرة قتاله يكون قتال مفردين لا قتال النصرة إذا دافع عن باطلهم ذكره رحمه الله فيه ومن كتاب السياسة لا مو السياسة غير هذا قال عنه في المجيد فيه وظن في باب بالنسبة للكتاب من قتاله ليس مثل قتال الأخوات قتال مفردين يعني دفاعه من المعصية مثل دفاع من عند كافية شو شو هذا رسول الله الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا أنه يقاتل قتال كفر امتناعه وقتاله على ذلك وكاله دفاع ما يكون دليل على جحده للوجود إذا دفع عن الله يحكم على الله فالنقد هو دفاع المستحيل يكون كافر إذا وقع قيله مسلم عند الله ما قاتلناكم أبو يكفر هذا هذا ظن فيه ما شك ظن شو هو هذا لكن بس الحكم غير الظن نعم إن الله في حكام مصر ولا لا يبلع أظن فيه الشر يكفر لكن بس يتوضع عن سنة والكافر لا يعرف أنه سحنة وما تفعل؟ أن فإن أصل نصب كله إما إذا استحلها أو دافع منها بإحسان. ألم يبدو يقتل بس ما إذا قتلوا بس هذا فإن قتلوا لا طلب تزويد بتزكي فهي يزكي عن التزويد بالتكاثر والأضرار إذا قاتل أبونا لا يكفر لكن يقال ضعيف وقد يقاتل ما يكفر الله بهذا ما دام منه مضرر يعذر ويخلي مع قدره ومع عدم القدره يقاتل إن كان من دوله إن كان من دوله عروضها قتال تقاتل لا ننصحكم بشرع الله فأنا يقاتل هل يقاتل كفر ثم يقاتل يقاتل في حق هذا الأساس من الذي يقاتله؟ دولة المسلمين يقع لها لأنه هو الشيخ محمد الله يرحمه ذكر أن الدول التي تحكم القانون دول كفرية يجب الهجرة منها. لا هو رشد الناس يحكمون بالقانون. نعم. لكن الله ظاهرة من كفر. يعني وضعه القوانين من على رضا الإسلام. الله الإسلام في رسول الله. لكن أنا عندي توقف. ما يكفي هذا. لا يكفي حتى يعرف أنها استحلة. أن من فرض أن حكمنا عما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفي بذلك. مثل الذي أمر به. حكم على فلان وقتل فلان ما يكفر بالله او يكفر يستحل السلطان الحجاج بس ما يكفر بالله ولو قتل ما قتل حتى يستحل لان الكفر وعبد الله بن مروان ومحاميه وغيرهم ما يكفر بهذا لعدم الاستحلال وقتله هو اعظم من الزنا واعظم من حكم الهدايا في الرشوه وعن هجره ابو الشيخ هم؟ مجرد وجود الفرق بين الصور لا يلزم ولا يلزم ما لم يلزم. فيها تفصيل الامر من الفرقين لا يلزم. او عجز كما يلزم من المستضعفين. اذا اثار عن النبي كفر ما يكون بخلق القران. هذا معروف عن السنه يكفر من خلق القران. لا معنى انه ما يكفر. معناه اخر من كلام الله. معناه وصف الله بانه ما يكفر. صافي. كتب الله كتب الله الله جل وعلا سمع كلامه من يتدبر كلام الله في الخمسين الشريفين حتى اثناء كلام الله ورسول الله يقول يا رب من كلام ربي فقول له من كلام وصدق وصدق يعني ابكر ما يكفي على الرسول ما في شك من قال بخطا الله كفر من قال بخطا الله كفر عين إذا هبت عين ذهب إلى السيارة الشيخ ذكر أحمد بن أبي هذا وليس الرجل بكافر فهو يشهد أنه مهم بالذهب هذا هو الذهب هذا يعني بسط يعتني بالحديث في القصر صلى الله عليه وسلم يوم سجعوا في إذنها نعم يوم سجعوا في ضريع على ما يتعلق بالقوانين والقوانين التي بني بها الناس هي ايضا من البلاء العظيم نبه على حالين احداهما ان يفضلها على الشريعه والثانيه ان يجعلها محاوله وكلاهما رد على الاسلام والعوذ بالله وهناك حال ثالثه لا اذكر انه نبه عليها وهي ما اذا اجازها ولو قال ان الشريعه افضل اذا اجاز القوانين قال يجوز ان تحكم وان يرجع اليها ولو قال ان الشريعه افضل فانها رده الى الاسلام لانه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. أتكون الحالات ثلاث، إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني الحال الثاني أن يجعل قوانين مساوية للشريعة، قوانين مخالفة للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني أن يجعلها جائزة ولو قال أن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، وأنا رد عن الإسلام أعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمون على تحريمه، فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيد ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين، الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا جائز بين المسلمين، ولا سيما نعم هذا ظهور حكم الشرع. فالمصيبة عظيمة، هذه القوانين والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا العدول عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزف عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة وما أعلنه رئيسها، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للتمام والكمال والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزروهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله.